وننتقل إلى الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة يا إخوة منظمة، ولينتبه لها الإخوة لأن الأسئلة للاستفادة والانتفاع. نعم. يقول الأخ في سؤال مطول: توفي والدي رحمه الله وترك لي عمارة من دورين وهي مرهونة للبنك العقاري، وهي الآن مؤجرة، ويحل دفع القسط السنوي للبنك العقاري في شهر رجب مع مهلة تنتهي في شهر رمضان، فأقوم بدفع القسط من إيجارها وجزء آخر لصيانتها، وما تبقى من إيجار في نهاية السنة أضيفه إلى أسهم لدي في شركات لم أقم ببيعها، بالإضافة إلى ما أدخره من راتب الشهري، وإن كل ذلك أقوم بجمعه في رمضان وأخرج زكاته على حساب 2.5%، فهل ما أقوم به في الطريق الصحيح أم لا، علما أن بعض الأجار لا يمضي عليه سنة لأنه شهري، والأسهم أخرج زكاتها بقيمتها السوقية عند حلول إخراجها، وكذلك ما يبقى من راتب الشهري بعضه لا يمضي عليه سنة لأنني أتقضاه شهريا، كما أن الأسهم أحصل منها على ربح ولكن لم أبعها، فهل أخرج زكاتها بما يحصل لها من ربح أم أخرج زكاة رأس المال فقط، أفيدونا. هذا السؤال المطول فيه فقرات وفيه أحكام. أولا يا أخ الكريم، إذا كانت العمارة التي خلفها والدك المتوفي إذا لم يكن له وارث غيرك، لم يكن له وارث سواك، فالعمل الذي تقوم به صحيح. أما إذا كان هنا وارث غيرك فإن العمل الذي تقوم به لا يصح، لأن الورثة الآخرين لهم حق أيضا متعلق بالعمارة، والعمارة تؤجر فلهم حق في الإيجار، والعمارة لا شك أنها مرهونة، لا شك أن العمارة مرهونة كما ذكرت، لكن تتفق مع بقية الورثة إن كان والدك له ورث غيرك. أما إذا لم يكن له ورث غيرك فعملك صحيح. من الأحكام التي ضمنها السؤال أن المرهون لا يجوز التصرف فيه حتى تتم المدة، مدة الرهن، حتى تكمل المدة، فإذا كملت المدة مدة الرهن فحينئذ يفك الرهن عن المرهون ولك أن تتصرف فيه. هذا بالنسبة للبيع. أما الأجرة فالعمل الذي تعمله صحيح إذا كنت أنت الوارث الوحيد وليس ثمة وارث غيرك. العمل الذي تعمله بالنسبة للزكاة من ضم الراتب والباقي من الأجرة إلى الأسهم وتزكيه في رمضان هذا عمل صحيح، لأن هذا هو الاحتياط، هذا العمل هو الاحتياط، لأن بعض المبالغ هذه التي ذكرت أو بعض المال الذي ذكرت لا يحول عليه الحول، ومن الصعب العسير عليك أن تحيط بالحول أو أن يعني تكون دقيقا في الحول، لأن هذه الأموال تدخل إما شهرية أو يومية أو أسبوعية، فكونك تحصر الحول فيه صعوبة عليك، لكن هذا العمل الذي تعمله هو الأحوط، أنك تجعل شهر من السنة وتزكي فيه وهو شهر رمضان، تزكي فيه المال الموجود سواء حل عليه الحول أو لم يحل. ولا شك أن بعض الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، فلكن نحن هنا نقول الأحوط لك وغيرك كثير يعمل بهذا العمل، يعني الذي لا يستطيع أن يحصي الحول ولا أن يتمكن من معرفة الحول ومروره على الأموال يعمل بالاحتياط، يجعل شهر رمضان ويحتاط فيه ويزكي فيه المال الذي يكون موجودا عنده. هذا أمر، وهو الحكم الثالث. الرابع الأسهم التي تجب فيها الزكاة هي الأسهم التي يضارب بها في السوق، يعني تباع وتشترى، إذا تم عليها حول كامل تقدر القيمة وتزكى القيمة الموجودة، يخرج منها ربع العشر. لكن هناك أسهم أخرى وهي الأسهم المعدة للربح فقط، يعني الأسهم لا تباع لكنك تأخذ الأرباح السنوية إذا كان فيها أرباح، هذه لا تجب فيها الزكاة، إنما الزكاة تجب في الربح إذا حال عليه الحول. إذا قبضت الربح وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب. أما الأسهم التي لا تباع ولا تشترى ولا يضارب بها وإنما تكون معدة للحصول على الأرباح في نهاية العام، هذه لا زكاة فيها. نعم. ويسأل أيضا: لدي إيجارات متأخرة أنظر بعض المستأجرين بها لأكثر من 3 سنوات ومتأكد من أدائهم لها، فهل أخرج زكاتها؟ هذه إذا كنت متيقن أنهم سيأتون بها فأنت تخرج زكاتها مع المال الذي تزكيه. أما إذا كان المال المؤجل أو المدين على مماطل، على مري مماطل أو على مفلس، فهذا لا يزكى حتى يقبض، وإذا قبض يزكى للسنة التي قبض فيها فقط. أما إذا كان يقين أن هذه ستأتي أو أنها على ملي باذل، متى ما طلبت المال حصلت عليه، فهذا يزكى مع المال الذي يزكى في الحال. نعم. ويسأل أيضا: مساهم مع بعض الأشخاص في جمعية، أدفع مساهمتي شهريا لمدة 10 أشهر فقط، وأنا أستلمها في آخر شهر من المدة، فهل أخرج زكاتها حيث يتوافق قبضها مع حلول إخراج الزكاة بعض ما أملك، أم أنتظر حتى يحول عليه؟ لا، هذه معروف الحول، هذه معروف حولها، فهذه لا تجب فيها الزكاة حتى تقبضها ويحول الحول عليها. يعني لا، يعني إذا قبضتها انتظر الحول حتى يحول الحول ثم تزكيها، لأن هذه من الأمور التعاونية بين الناس، وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. فالأمور التعاونية بين الناس هذه طيبة ويعني مطلوبة ويحث عليها الإسلام، لكن إذا قبضت الاستحقاق الخاص بك تزكيه لسنة واحدة وهي سنة القبض. نعم. يقول: أحرمت بالعمرة ولم تتيسر لي فخلعت الإحرام، فماذا علي؟ ماذا أعد؟ أحرمت بالعمرة ولم تتيسر لي فخلعت الإحرام، فماذا علي؟ الأخ يقول أحرم بالعمرة ولم تتيسر له فخلع الإحرام. أقول: إن كنت قد اشترطت ومنعك مانع من المضيف العمرة فلا بأس، ما ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. أما إذا لم تشترط عند بداية الإحرام وأحرمت ورفضت الإحرام من غير سبب، فهذا حتى لو رفضت، يعني لو رفضته لسبب، إذا لم تشترط فالعمرة لازمة لك وأنت محرم، عليك أن تكمل العمرة وتعود إلى إحرامك وتكمل العمرة، ثم بعد ذلك عليك فدي بالنسبة للمحظورات، بالنسبة للمحظورات عليك فدي، لأن الإحرام يا إخوة لا يرفض بالرفض إذا دخلت في الإحرام، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا دخلت فيهما وجب إتمامهما، لا يرفضان بالرفض. فإذا كنت قد اشترطت فلا حرج عليك، إذا لم تشترط فإنه يجب عليك إتمام العمرة، وإذا كنت فعلت شيئا من المحظورات لزمتك الفدية. نعم. رجل يخرج بعض الزكاة ماله على هيئة مرتبات شهرية للفقراء، وذلك قبل تمام الحول، وأيضا إذا أتى رمضان يخرج بعض الزكاة ماله بطعامات على هيئة شنط رمضان وذاك للفقراء، وأيضا يخرج زكاة ماله في بعض الأدوية للفقراء وهو الذي يأتي بالأدوية، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذا كله لا يصح يا إخوة، هذا العمل كله لا يصح، هذا إن شاء الله يعني بابه الصدقة المستحبة. أما الزكاة فهي تمليك للمستحق، تملكها المستحق، تملكها إياه مالا يتصرف فيه، سواء يعني صرفه في الطعام أو في الشراب أو في الكسوة، يتصرف فيه كيف يشاء. وهذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل هذا لا يصح، لأن الله عز وجل تكفل بنفسه بتوزيع الزكاة وتقسيمها على الأصناف الثمانية، فليس لنا أن نتصرف في غير ما أمرنا الله عز وجل به ونشتري بذلك طعاما. نعم، إذا أخبرت المستحق وأذن لك في ذلك لا بأس، إذا أخبرت المستحق وأذن لك أن تشتري له ما يحتاج واشتريته له تكون أنت بمنزلة الوكيل. نعم. يقول هل تجوز الزكاة للأخ والأخت إذا كانوا فقراء ويعيشون بمدينة أخرى غير مدينة أخوهم المزكي؟ نعم، إذا كانوا من أهل الزكاة وأنت لا ترثهم فهم لا يرثونك، وهم لا يرثونك لك أن تعطيهم من الزكاة، يعني لك أولاد مثلا لا يرثك الأخ ولا ترثك الأخت، فإن الزكاة جائزة لهما. نعم، لأنهم من أهل الزكاة. نعم. يقول ما حكم الزكاة العامة في القسط بأجهزة المحمول أو أي شيء يخص القسط؟ أعد. ما حكم زكاة العمل في قسط أجهزة المحمول أو أي شيء يخص زكاة العمل؟ إيه نعم، العمل. العمل في قسط أجهزة المحمول. ها، ما فهمت السؤال أنا. السؤال ما فهمته. أعيد السؤال أشوف. ما حكم زكاة العمل في القسط بأجهزة المحمول أو أي شيء يخص القسط؟ ها؟ يعني يعمل في المحمول بالأقساط؟ يبيعه بيع مؤجل، أقساط شهرية، ما يظهر في، ولو كان هذا جائز كغيره من السلع، هذا يعني البيع بيع السلعة بالتقسيط جائز كغيره من السلع، هذا مثل يعني المحمول كالسيارات وكالدور وكالحيوانات، يجوز أن تباع بالحال ويجوز أن تباع بالقسط لأنها عين تباع وتشترى. نعم. يقول هل الابن الأكبر البالغ مسؤول عن مال إخوته الخصر بعد وفاة والديهم؟ نعم، مسؤول لأنه ولي عليهم، فالولي مسؤول عن مال القاصر حتى يبلغ الرشد. نعم. يقول ما حكم من يحلق بعد السعي، ما حكم من لم يحلق بعد السعي في أداء العمرة لأنه لم يستطع ذلك؟ يحلق إذا استطاع، يحلق يعني بعد، لأن الحلق لا ليس بشرط أن تحلق عند الحرم، لو ذهبت إلى مكان مثلا إلى جدة أو إلى الشرائع أو إلى مكان خارج مكة أو إلى في الطريق في المدينة، لكن يعني تحلق في أي مكان، ولا يعني لا يجب عليك أن تحلق عند الحرم، عند المسجد الحرام. نعم. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إخوة إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.